إذا ما سلم المبتدع، المبتدع لم يسلم من الإثم. هو لو كان لا يقبل عمله ويسلم لكان أمره هينا، لكنه لا يسلم كما قلت، أو كما سمعتم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولاحظ يا أخي، لاحظ أنك إذا عملت عملا تتقرب به إلى الله والله تعالى لم يجعله من القربات، لاحظ أنك أجهدت نفسك في عمل ضائع، بدل أن تعمل هذا العمل البدعي الذي لا أصل له في الشريعة، اعمل إيش؟ عملا شرعيا دلت عليه الشريعة حتى لا يضيع عليك الوقت سدى. الغريب أن بعض الناس فيما يبتدعون به من دين الله يتعبون تعبا عظيما، وتجدهم في الأمور الشرعية المعلومة بالشرع تجدهم فاكرين، عندهم فتور كثير، لا تجدهم يفعلون المندوبات، بل أحيانا تجدهم يضيعون الواجبات، ومع هذا يسارعون في البدعية. لماذا؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا عمل ضائع، بل هو عمل عليهم فيه إثم، عليهم فيه إثم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.